قال رحمه الله: ولا يخفى، بسم الله نواصل، ولا يخفى أن إذا أردنا تحقيق هذا المفهوم المدعى وهو ما تقدم من الآية: أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، أن الكافر ثوابه في الآخرة النجاة فقط، لأن الله ما ذكر إلا ذين الأمرين اللذان يتضمنان النجاة من النار: غفران الذنوب والإجارة من العذاب، فهو لا يدخل النار، وأما الجنة فلم يتعرض لها، فإذا ليس ثوابه الجنة، أو ليس ثوابه الجنة، ثوابه النجاة فقط بمفهوم هذه الآية. يقول: هذا مفهوم مدعى، الآية ما لها هذا المفهوم، وعلى فرضه فقد تقدم أنه عارضه المنطوق. قال: ولا يخفى أن إذا أردنا تحقيق هذا المفهوم المدعى وجدناه معدوما من أصله، ما فيش مفهوم للآية، فهذا ما هو موجود، معدوم، وجدناه معدوما من أصله للإجماع على أن قسمة المفهوم ثنائية، إما أن يكون مفهوم موافقة أو مخالفة، لا يخرج المفهوم عن هذا الذي ذكر، إما أن يكون مفهوم موافقة أو يكون مفهوم مخالفة، ومفهوم الموافقة تقدم الكلام عليه، وهو إعطاء نفس حكم منطوق به للمسكوت عنه، فيعطى المسكوت عنه حكم المنطوق به، وقد يكون أولى من المنطوق به بالحكم، وقد يكون مساوياً للمنطوق به في الحكم، فيعطى المسكوت عنه حكم المنطوق به إما بالأولوية أو بالمساواة على ما تقدمت الأمثلة، ومنها قوله سبحانه وتعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فإن المنطوق هنا هو التأفف، والحكم المنسوب له هو التحريم، تحريم التأفف، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فالمنطوق هو التأفف والنهر، والحكم المنسوب إليهما هو التحريم، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، حرام التأفف، وحرام أيضا كذلك النهر لهما، وهناك مسكوت أولى بالحكم من هذا المنطوق الذي هو التأفف، والذي هو أيضا النهر أولى بالحكم منه، وهو الضرب والشتم وغير ذلك من الأساليب التي يستعملها، فإثبات الحكم للمسكوت هنا أولى من إثباته للمنطوق، فالحكم هو التحريم، تحريم التأفف وتحريم النهر، وهناك مسكوت ما ذكر هنا لكن هو أولى بالحكم من هذا المنطوق. ما هو المسكوت عنه هنا الذي هو أولى بالحكم من هذا المنطوق؟ الضرب والشتم. فإذن يحرم الضرب والشتم بالمنطوق، منطوق النص أم بمفهومه؟ الضرب والشتم محرم بمنطوق النص أم بمفهومه؟ بمفهومه. فما هو المحرم بالمنطوق؟ التأفف والنهر. أحسنت. وهكذا أيضا من هذا الباب: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. فالمنطوق هنا المنسوب له الحكم هو إيش؟ أن بعض أهل الكتاب تأمنه بإيش؟ بقنطار، تأمنه بقنطار يؤدي، واضح؟ له مفهوم وما له مفهوم؟ له مفهوم أولى منه، أنه في الدون إذا أمنت دون القنطار يأمنه أو لا يأمنه؟ يأمنه، من باب أولى، إذا كان يأمن أو يؤمن أو يؤمن على الأموال الكثيرة القناطير، فمن باب أولى أنه يؤمن على ما دون القنطار، فيعطى حكم المنطوق ليش؟ للمسكوت عنه، قد يكون أولى به كما في هذا. وهكذا: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. مفهوم هذا الحكم إيش هو؟ مفهوم المنطوق أنه في الأعلى من باب أولى سيخون، إذا كان الدينار الذي هو القليل ففي الأعلى من باب أولى سيخون، فلأن أيهما أولى بالحكم، المنطوق أم المسكوت عنه؟ المسكوت عنه. فهذا يسمى بمفهوم إيش؟ مفهوم الموافقة، يسمى بمفهوم الموافقة، ويسمى بفحوى الخطاب أيضا، فله تسميتان: فحوى الخطاب ومفهوم الموافقة على ما هو معلوم. وقد يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق به في الحكم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فهذه الآية لها مفهوم ولها منطوق، المنطوق واضح وهو تحريم أكل اليتيم، ليس كذلك؟ لأنه في إتلاف المنطوق هو إتلاف أو قص المنطوق تحريم الأكل، وأنه لا يجوز، وأن الذي يأكل سيصل نارا، هذا شيء واضح. الذي يأكل له مفهوم أيضا غير الأكل، وهو إيش؟ الإتلاف بأي نوع من أنواع الإتلاف، سواء بالإحراق أو بغير ذلك. هذا المفهوم مساوي للمنطوق في الحكم، هذا المفهوم مساوي للمنطوق في الحكم، لأن العلة في تحريم أكل مال اليتيم هو الإتلاف، فيكون أكل مال اليتيم محرم بأي وجه من وجوه الإتلاف، سواء كان بالأكل أو بالإحراق أو بغير ذلك من أوجه الإتلاف. فالمنطوق هو الأكل فقط، المنطوق في الآية هو الأكل. ويفهم من هذه الآية أيضا الإتلاف بالإحراق وبغير ذلك من أنواع الإتلاف يدخل في هذا الحكم، فلا يجوز إتلاف مال اليتيم بوجه من الوجوه، سواء كان بما نطق به وذكر في الآية أو بما فهم مما هو مساو لهذا المنطوق. هذا مفهوم الموافقة، وما يسمى أيضا بمفهوم إيش؟ أو بما يسمى بفحوى الخطاب، هذا معناه إعطاء حكم المنطوق به للمسكوت عنه، إعطاء حكم المنطوق به للمسكوت عنه. فأعطينا الضرب حكم التأفف وهو التحريم، بل هو أولى بالتحريم من التأفف. وهكذا أعطينا الدون لبعض أهل الكتاب في الحفظ والأمانة لما ذكر من القناطير التي يحفظها، فإنه من باب أولى احفظ ما دون القناطير، احفظ ما دون القناطير. وهكذا أعطينا الآخر في النصب والاحتيال أنه إذا كان لا يؤمن عليه بالمال القليل الدنانير فمن باب أولى أنه لا يؤمن عليه في القناطير. وهكذا أيضا ما تقدم من الآية. ومن ذلك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا المنطوق الشيء اليسير سيجازى عليه الإنسان، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فالمجازاة على ما هو أرفع من ذلك من باب إيش؟ من باب أولى. المجازاة على الأعمال الجليلة والعظيمة من باب أولى يجازي عليها ربنا سبحانه وتعالى. فإذا كان يجازي على مثاقيل الذر فمن باب أولى أنه يجازي على ما هو أعظم من ذلك من الأعمال الجليلة. فهذا أخذ من مفهوم هذا الحكم الثاني، والمنطوق المجازاة على الدون وهي مثاقيل الذر، والمفهوم وهو أولى بالحكم من المنطوق المجازاة على الأعمال الجليلة. هذا ما يسمى مفهوم الموافقة، ويسمى أيضا بما ذكر فحوى الخطاب، دلالة النص فحوى الخطاب إلى آخر ذلك. هذا النوع الأول، إما أن يكون مفهوم موافقة أو مخالفة، ومفهوم المخالفة هو دلالة اللفظ على ثبوت الحكم للمسكوت عنه، دلالة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه مخالف لحكم المنطوق، دلالة اللفظ على إثبات حكم للمسكوت عنه مخالف لحكم المنطوق به. ومن ذلك هذا الذي سيأتي الأنواع، تسعة أنواع لمفهوم المخالفة: مفهوم الشرط، مفهوم الحصر، مفهوم العلة، مفهوم الغاية، مفهوم العدد، مفهوم الصفة، مفهوم الظرف بنوعيه المكان والزمان، مفهوم اللقب إلى آخر ذلك. تسعة أنواع تسمى أو تدخل تحت مفهوم المخالفة، وهو ضابطه إعطاء المسكوت عنه حكم يخالف حكم المنطوق. فتقول مثلا: لا تزرني يوم الخميس، هذا مفهوم الظرف، لا تزرني يوم الخميس، معناه إيش المفهوم من هذا اللفظ الآن؟ أن غير يوم الخميس لا بأس أن تزورني. فالآن أعطينا المسكوت عنه حكما يخالف حكم إيش؟ المنطوق. لا تزرني يوم الخميس، لا تدخل هذه الغرفة، هذا مفهوم ظرف المكان، لا تدخل هذه الغرفة. فما هو الآن الذي سنعطيه الحكم من المسكوت؟ أن الغرف الأخرى لا بأس بدخولها، إعطاء حكم يخالف أو إعطاء المسكوت حكم يخالف حكم المنطوق به. فأعطينا المسكوت عنه دخول الغرف الأخرى حكما يخالف حكم المنطوق به، وهو هذه الغرفة لا تدخلها، قال له لا تدخل هذه الغرفة، معنى أنك تدخل بقية الغرف. وهكذا أيضا في سائمة الغنم الزكاة، وهو يكثر التمثيل به عند الأصوليين، في سائمة الغنم الزكاة ما مفهومه؟ أن غير السائمة ليس فيها زكاة، فما هو الحكم الذي أعطيناه المسكوت الآن؟ يخالف حكم المنطوق، أننا قلنا بأن غير السائمة ليس فيها زكاة، وأثمتنا الحكم للمنطوق ما هو السائمة فيها الزكاة، وأما غير السائمة فليس فيها زكاة، وهي المعلوفة الحول كله أو أكثر الحول، فهذه ما فيها زكاة. إذا عرفت الحول كله أو أكثر الحول فليس فيها زكاة، وأما إذا سيمت الحول كله أو أكثر الحول فهذه التي فيها زكاة، السائمة أكثر الحول أو كل الحول فيها زكاة، وأما التي ليست كذلك فليس فيها زكاة. فأعطينا حكم المسكوت حكما يخالف المنطوق كما سمعته. وهكذا أيضا تقول الطالب المجتهد أكرمه، هل لهذا الكلام مفهوم أم لا؟ وماذا يسمى هذا المفهوم؟ الطالب المجتهد أكرمه، مفهوم الصفة. فالآن نفهم من هذا أن الطالب غير المجتهد لا يكرم، وإنما الطالب المجتهد هو الذي يكرم كما دل عليه منطوق النص، فله مفهوم وهو أن غير المجتهد لا يكرم. وهلم جرى، هلم جرى من هذه الأمثلة التي يذكرونها. وأيضا حتى يتقرر أكثر نمثل، أن الأمثلة تبين، تقول للشخص مثلا لك جائزة إن اجتهدت، وماذا يسمى هذا المفهوم؟ لك جائزة إن اجتهدت، يسمى بمفهوم مخالفة. وهو من أي الأنواع؟ تسعة أنواع مفهوم مخالفة، مفهوم الشرط. فما هو المفهوم الذي يفهم من هذا لك جائزة إن اجتهدت؟ وهو يخالف حكم المنطوق، أنك إن لم تجتهد فليس لك جائزة. أحسنت، إعطاء المسكوت عنه حكما يخالف المنطوق، أي حكم المنطوق به. وهناك ذلك أيضا، قال رحمه الله: قال ولا ثالث لهما، ولا ثالث، ولا يدخل هذا المفهوم المدعى في شيء من أقسام المفهومين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. أما عدم دخوله في مفهوم الموافقة بقسميه، ما هما قسماه؟ مفهوم الموافقة وفحوى الخطاب، ما هما قسماه؟ المساواة والأولوية. فلا يدخل في ذلك المساواة والأولوية، وهو إعطاء المسكوت عنه حكم يوافق حكم المنطوق به، إما بالأولوية أو بالمساواة، وهنا ليس كذلك. فلا يدل هذا النص أبداً على أنهم لا يدخلون الجنة، لا بالأولوية ولا كذلك أيضاً بالمساواة، فلا يدل على المفهوم البتتة، لا يدل على مفهوم الموافقة بقسميه، لا بالأولوية ولا أيضاً كذلك بالمساواة. من أين أخذ هذا الآن؟ إذن سقط عليكم هذا المفهوم، فلا تتعلق به، مفهوم الموافقة لا يتعلق به، لأن النص ما يدل عليه، لا بنوعه الأول ولا بالثاني، أي لا بالأولوية ولا بالمساواة يدل على أنهم لا يدخلون الجنة، فلا دلالة لكم في مفهوم الموافقة. بقي معكم مفهوم المخالفة، هل هو مستفاد من هذه الآية أم لا؟ سيأتي. قال رحمه الله: أما عدم دخوله في مفهوم الموافقة بقسمي فواضح، صدق واضح، فلا يدل هذا النص على ما ذكر من عدم دخولهم الجنة بقسمي مفهوم الموافقة، لا الأولوية ولا المساواة. قال: وأما عدم دخوله في شيء من أنواع مفهوم المخالفة، فكم أنواع مفهوم المخالفة؟ تسعة أنواع. أحسنت، مفهوم المخالفة يذكر أهل الأصول تسعة أنواع، وذكر هنا رحمه الله الحصر وما بعده كما سيأتي، وذكر بعد ذلك الشرط واللقب. قال: فلأن عدم دخولي في مفهوم الحصر، مفهوم الحصر معلوم، تقييد الحكم بلفظ إنما أو بالنفي والإثبات، تقييد الحكم بلفظ إنما، فيدل على أن الحصر فيه ومنفي عن غيره، إما بنفي أو بإثبات، أو إن إما يكون بإنما أو بإثبات ونفي، أو بنفي وإثبات عن العكس، بنفي أو إثبات، كقولك مثلا إنما الولاء لمن أعتق، قول النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم إيش الآن؟ إنما الولاء لمن أعتق، يعني أن الذي لم يعتق ليس له ولاء، هذا مفهوم يسمى مفهوم الحصر، مفهوم مخالفة نعم، لكن النوع الذي دل عليه مفهوم الحصر. أحسنت، وتقييد الحكم بلفظ إنما، فيدل على انتفاء عن غير ذلك، ومن ذلك إنما يكرم المجتهد، إنما يكرم المجتهد، فقيدت الحكم بلفظ إنما، فله مفهوم ما يسمى بمفهوم الحصر أن غير المجتهد لا يكرم. وهكذا أيضا بالنفي والإثبات، لا تكرم إلا زيدا، لا تكرم إلا زيدا، هذا له مفهوم أم ليس له مفهوم؟ أن غير زيد لا يكرم، أحسنت، هذا مفهوم مخالفة، وهو أنك تعطي الحكم أو أنك تعطي خلاف حكم المنطوق للمسكوت. قال: أو العلة، وهو تقييد الحكم بعلة من العلل تدل على الانتفاء، إنما حرمت الخمر للإسكار، أعطي السائل لحاجته، أعطي السائل لحاجته، مفهوم هذا أنه إذا لم يكن له حاجة فلا تعطيه، إذا لم تكن له حاجة فلا تعطيه، فقد يكذب هذا السائل، فإذا علمت أنه ما له حاجة فلا تعطيه، فهذا مفهوم العلة، أعطي السائل لحاجته، حرمت الخمر للإسكار، وهو دلالة اللفظ المقيد بعلة على ثبوت نقيض حكمه للمسكوت، هذا معنى مفهوم العلة، أنك تثبت الحكم للمسكوت يخالف للمنطوق بدلالة العلة، كأن تقول ما سمعته. أكرم زيد إذا اجتهد، إذ يجتهد، أو إذا اجتهد هذا ظرف، لكن هذا ظرف ليس من هذا الباب، هذا ظرف، وإنما تقول أكرمت زيد لاجتهاده، أكرمت زيد أو أكرم زيد لاجتهاده، هذا له مفهوم، أكرمت زيد لاجتهاده، ومنه هذا الذي سمعت، أعطي السائل لحاجته. قال: أو الغاية، تقييد الحكم بغاية من الغايات، أضرب زيد حتى يتأدب، أضرب زيد حتى يتأدب، هل له هذا مفهوم أم ليس له مفهوم؟ نعم، إذا تأدب فلا تضربه، أحسنت، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط الأبيض، هذا له مفهوم وليس له مفهوم؟ له مفهوم، أنه إذا تبين الخيط الأبيض من الأسود فهناك حكم آخر غير الحكم المتقدم من الأكل والشرب، فما هو الحكم الآخر الذي يخالف حكم المنطوق؟ الكف عن الأكل والشرب، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فإذا تبين فهناك حكم آخر، هذا ما يسمى بمفهوم الغاية. قال: أو الغاية أو العدد، وهو تقييد الحكم بعدد مخصوص، فاجلدوهم 80 جلدة، فهذا فيه تقييد الحكم بعدد مخصوص، أنه إذا كان فعل هذه الجريمة فإنه يجلد 80 جلدة، فلا يزاد ولا ينقص، هذا المفهوم، أنه يجلد هذا الحكم فقط أو هذا العدد 80 جلدة أو 80 جلدة، أما الزيادة فمفهوم أنه لا يتعداها، وهكذا النقص لا يصلح الإخلال بالحد، وإنما يجلد هذا العدد، وهكذا لا يجلد أحد 10 أسياط فوق حد من حدود الله، إلا في حد من حدود الله، لا يجلد أحد أو لا يجلد فوق 10 أسياط إلا في حد من حدود الله، هل لهذا مفهوم أم لا؟ هل لهذا مفهوم؟ له مفهوم، أن الشخص ما ينبغي إذا ضرب أحدا أن يتجاوز 10 الأسياط، وإنما هذا في الحدود، إذا كان في حدود 80 جلدة 100 جلدة 40 جلدة كما في الخمر على خلاف هل هو حد أم تعزير، فهذا الذي يكون في المجاوزة، أما غير الحد فلا يضرب الولد فوق 10 أسياط ولا يضرب أحد فوق 10 أسياط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وأنه لا يضرب فوق 10 أسياط إلا في حد من حدود الله، هذا ما يسمى بمفهوم العدد، تقييد الحكم بعدد مخصوص. قال: أو الصفة، تقدم مثالها في صائمة الغنم الزكاة، أو الظرف بنوعيه، تقدم مثاله أيضا، لا تدخل هذه الغرفة، معنى أن الغرف الباقية تدخلها سواء كان زمانا أو مكانا، لا تزرني يوم الجمعة، معنى أن بقية الأيام زرني فيها ما فيه مانع، فهذا له مفهوم يسمى بمفهوم الظرف سواء كان مكانا أو زمانا. قال رحمه الله: فلأن عدم دخولي في مفهوم الحصر أو العلة أو الغاية أو العدد أو الصفة أو الظرف واضح، فلم يبقى من أنواع مفهوم المخالفة يتوهم دخوله فيه إلا مفهوم الشرط أو اللقب، ما بقي معنا إلا هذا، فما هو مفهوم الشرط؟ تقييد الحكم بحرف من حروف إيش؟ الشرط، سواء كانت إن وهي الأم أو غير إن، تقييد الحكم بحرف من حروف الشرط. وتقدمت الأمثلة أكرم زيد إن اجتهد، أكرم زيدا إن اجتهد، فهذا فيه تقييد الحكم أنه يكرم إن اجتهد وإن لم يكرم فلا. قال رحمه الله: ومفهوم اللقب تقدم معكم، وهو تقييد الحكم أو الخبر باسم من الأسماء، تقييد الحكم أو الخبر باسم من الأسماء. زارني محمد، فقيد الزيارة بمحمد، فهذا يسمى بمفهوم اللقب أن زيدا ما زارني، تفضل، وأن عبد الله ما زارني، زارني محمد، هذا يسمى بمفهوم اللقب وهو أضعف المفاهيم. زيد شجاع يفهم منه مفهوم لقب أن محمدا أو خالدا أو عبيدا ليسوا بشجعان، هذا مفهوم لقب وهو أضعف المفاهيم. محمد رسول الله يفهم منه على قولهم مفهوم لقب أن عيسى ليس رسول الله، وهذا مفهوم ضعيف لا يؤخذ به، لا يؤخذ به. فقولي زارني محمد ليس معنى أن زيدا لم يزرني، هذا الذي فهمت إنما هو مفهوم لقب، ومفهوم لقب لا يؤخذ به عند جمهور أهل العلم وهو أضعف المفاهيم. تقدم معنا أنه يقيد الحكم أو الخبر باسم الأسماء، الحكم زيارة، القيام، القعود، يقيد باسم من الأسماء، ويدل على التقييد، ويدل تقييده على مفهوم، وهذا المفهوم ضعيف جدا. فإذا قال الشخص زيد قائم قيد القيام بزيد ليس معنى أن محمدا ما هو قائم، هذا ما يصلح. وإذا قال محمد رسول الله ليس معنى أن عيسى ما هو رسول الله، هذا مفهوم لقب، ومفهوم اللقب من أضعف المفاهيم. هذا إن شاء الله نتوقف عنده لأنه قد جاء الوقت. لا، صفة ليس المقصود صفة النحوية، أعم من هذا، سواء كان الحال أو الصفة أو غير ذلك، ليس مخصوصا بالصفة النحوية، تفضل.